موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها أركان الصلاة ثلاثة، ونستكمل فيها أركان الصلاة. والركن الرابع من أركان الصلاة هو الركوع في كل ركعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركن الخامس والسادس، الخامس والسادس، الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الركن السابع من أركان الصلاة السجود، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. الركن الثامن من أركان الصلاة الرفع من السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. والحمد لله رب العالمين.